قال الموفق رحمه الله تعالى: فصل. فإن تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد. فإن تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه، اشترط بايع سلعة مما توجد فيها علة الربا ثم تفرق قبل أن يتم القبض، يبطل القبض. لماذا يبطل البيع؟ لماذا؟ لأنه تحقق فيه الربا فلا يجوز. إذن أصبح البيع محرما فلا يجوز إنفاذه. لكن إن كان المبيع مؤجلا وهما لا يزالان في مجلس العقد فمن الممكن إصلاحه أو تداركه كما ذكر المؤلف. فإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض. وهذا لم يخالف فيه إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أما الجمهور فنعم. ولأن أبا حنيفة وجهته أنه كماذا؟ كالتعامل في النقدين، فما الفرق بينها؟ قال: فإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض. يعني مثلا أنت قد تبيع مثلا 100 دينار ب100 دينار، هنا لا بد من التساوي والقبض، فقبضت 50 وقبض 50، يصح في المقبوض ويبطل فيما لم تقبله. أو بر ببر، قمت 100 صاع ب100 صاع، استلمت 50 وهو استلم 50، يصح فيما تم قبضه ولا يصح فيما لا يتم قبضه. هذا معنى. قال: فإن تفرقا قبل قبض. أنا لماذا أمثل؟ لأنني أرى أن الأمثلة تقرب المسائل. فإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير. أما المؤلف لا يمثل كثيرا لأن المسائل واضحة له، ولأنه كتب ذلك لأهل عصره، ما كتبه لنا. أهل عصره إذا أقبلوا على العلم أقبلوا عليه بكل ماذا حواسهم وجوارحهم وانصرفوا إليه وأخلصوا في طلبه، فتجد هناك صفاء وهناك حرص. وإذا حفظ أحدهم المسألة يمسك بها كما يمسك لعم بشاة، يعني يخشى أن تنفلت منه، كيف يصل إليها؟ إذا قبض عليها يمسك بها. نعم. قال رحمه الله: فإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض وفي المقبوض وجهان. أنا مثلت لكم. نعم. بناء على تفريق الصفقة، لعلكم تذكرون تفريق الصفقة التي مرت بنا، قد يجتمع في الصفقة مباح وغير مباح، أن يبيع مثلا برا وخمرا، أو يبيع مثلا حرا وعبدا، العبد يجوز بيعه، أو يبيع عبده وعبد غيره، يجوز له أن يبيع عبده ولكن عبد غيره لا يجوز إلا بإذنه. وهكذا ثم نظرنا هناك أنه ممكن تفريق الصفقة، نوزعها فنعرف نصيب هذا القسط الذي يجوز البيع فننفذه، نجري البيع فيه ونمنعه في الآخر. هذا معنى تفريق الصفقة، وهذه درسناها بتفصيل المؤلف رحمه الله تعالى، أورد مسائل عديدة وإذا أضفنا إليها غيرها. فكل ما أود من الإخوة، أنا ترون كل ما مرت مسألة أحاول أن أذكركم ولو يعني برائحة تلك المسائل حتى تبقى عالقة في الذهن. قال رحمه الله: وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة وما وجب التماثل فيه. يعني أيضا تفريق الصفقة، ما أنا أعرف أن الكثير ناسي ما معنى الصفقة يعني البيع، يعني تفريق الصفقة هي البيع، يعني ما الصفقة. وسميت صفقة لأنه إذا تم البيع صفق أحدهما بيده على الأخرى أو بيده على يد صاحبه. وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع. فوجد، إما أن تقول فوجد في أحدهما عيبا أو عيب، فما أدري الذي عندك، بالنصب ولا بالنصب؟ نعم، فوجد عيبا. قال: فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع. هذه مثلنا لها في درس ليلة البارحة، وقلنا لو قدر أن أحد النقدين مثلا فضة وخالطه شيء من النحاس أو الرصاص فإن هذا يبطل البيع. لكن لو كان الخلل من نفس الجنس كما سيذكر المؤلف، يكون خشونة هناك في أحد الجنسين فهذا لا أثر له، لأنه لا ينبغي أن تقابله الزيادة، لأن الزيادة هي تنتهي إلى التفاضل، والتفاضل كما عرفتم محرم بقوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء. قال: لأنه يفوت التماثل المشترط، وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق. قال: وهل يجوز بعد التفرق؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد لأن قبض بدله يقوم مقامه. قال رحمه الله: والثانية يبطل العقد برده لأنه يعني المسألة فيها خلاف هنا، يعني إذا وجد عيب فإنه فيه خلاف في المذهب وفي غيره، هل يؤدي ذلك إلى إبطال العقد؟ الجواب نعم. هل يرد أو لا؟ المسألة فيها خلاف في المذهب كما ذكر المؤلف. قال: والثاني يبطل العقد برده لأنهما تفرقا قبل قبض العوض، وإن كان عيبه، قال: وإن كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته كالسواد في الفضة والخشونة فيها فالعقد صحيح وليس له أخذ الأرش. الأرش هو الزيادة أيها الإخوة، الأرش يؤخذ مقابل النقص أو العيب، يعني يقدر هذا بكم وهذا بكم، لكن هذا لا يجوز ماذا في الجنس الواحد، لأنه يؤدي ذلك إلى التفاضل فيكون أحدهما أكثر من الآخر، والتفاضل ممنوع. ولكن لو كان العيب بأمر خارج عن الجنس كما مر، قلنا لو أدخل غش مثلا غشة الفضة فأدخل فيها نحاس أو رصاص أو غير ذلك، فهذا نعم يبطل البيع ولا يصبح ذلك أيضا قائما، وإن أخذ شيء مقابله فحتى يحصل التوازن فهذا ليس فيه شيء. نعم. قال: وليس له أخذ الأرش لأنه يخل بالتماثل، وله الخيار بين فسخ العقد. يعني لو قيل هذه الخشونة تؤثر، فلو خير إنسان بين أن يأخذ مثلا دينارا أو كذلك درهما، هذا خشن وهذا ليس فيه خشونة، هو يفضل الذي ليس فيه خشونة، فهل هذه الخشونة التي تعتبر عيبا هل يؤخذ مقابلها؟ الجواب لا. هناك كلام للعلماء في الصنعة مقابل العمل كما يحصل في الحلي، في الحلي أو الحلي، من العلماء من يجيز بيع ماذا الحلي أو شراء الحلي بأكثر من ثمنها. لماذا؟ قالوا مقابل الصنعة. بل من العلماء من أجاز في الحلي أيضا ربا النسيئة، يعني التاجيل، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك. وله الخيار بين فسخ العقد أو الإمساك، وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين. قال: وإن كان البيع في الذمة فحكمه حكم القسم الذي قبله، يعني القسم الذي قبله قبل التفرق وبعد. نعم. فأما ما لا يجب التماثل فيه فله أخذ أرشه لأن التفاضل فيه جائز، لأن الإشكال هنا زال، والمنع إنما هو في التفاضل تفاديا لربا الفرد، وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله.